أصدرت هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 25 الخميس مراسيم رقم 1269 حول منح لقب بطل الأمل لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ل14 شخصا وجائزة كيم إل سونغ المشرفة للشباب ل22 شخصا وجائزة كيم جونغ إل المشرفة للشباب ل25 شخصا والألقاب الفخرية والأوسمة والميداليات لكثير من الكوادر والأعضاء القياديين لفرقة السودان الشبابية وأفرادها والبنات الذين اجترحوا المآثر العملية في بناء محطة بيكتوسان الكهربائية الشبابية البطلة رقم 3 والكوادر والعلماء والتقنيين والعمال الذين ساهموا في إنتاج المعطات المخصصة للمشاريع المحددة وتوفير المواد ونقلها.